العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ثم أكثر ما يتعلق به المعاصرون أو من يستدل بكلام تيمية رحمه تعالى في نفي التكفير إنما هو كلامه في الفرق والمقالات، وهذا لا إشكال أن فيه تفصيلا، أن فيه تفصيلا. ولذلك قال الشيخ سليمان ابن سحمان في الضياء الشارق ردا على العراقي أنه استدل بكلام ابن تيمية رحمه تعالى، قال: والجواب أن نقول هذا كذب على السلف، أن السلف لم يكفروا كل صاحب مقالة كفرية. قال: والجواب أن نقول هذا كذب على السلف رضوان الله عليهم، فإنهم كفروا غلاة الرافضة، كفروا عينا بعيانهم كل واحد، كل من كان من غلاة الرافضة الذين تلبسوا بالشرك الأكبر، الذين تلبسوا به بالشرك الأكبر، حينئذ هؤلاء من الغلاة، فهم كفار بأعيانهم. ولذلك اليوم الرافضة كفار بأعيانهم كلهم دون تفصيل، عامتهم وآياتهم. قال: فإنهم كفروا غلاة الرافضة كالذين حرقهم علي بن أبي طالب، وكذلك كفروا غلاة القدرية وغلاة المرجئة والمعتزلة وغلاة الجهمية، كل هؤلاء كفار عند السلام بأعيانهم، ليس نوعا، بأعيانهم. وقد حكى شيخ الإسلام تكفير من قام به الكفر من أهل الأهواء، قال: واضطرب الناس في ذلك، الناس عموم الناس، ليس يقصد به ماذا؟ السلف. واضطرب الناس في ذلك إلا في بعض المسائل القولية التي فيها شيء من الخفاء، فنقل خلاف عن مالك وعن أحمد إلى آخره. قال: واضطرب الناس في ذلك، فمنهم من يحكي عن مالك فيه قولين، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد روايتين، وأبو الحسن الأشعري وأصحابه لهم فيه قولان. قالوا: حقيقة الأمر، أراد أن يفصل أن القول قد يكون كفرا، قول من حيث هو قول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير قائله، من قال كذا فهو كافر، وهذه قاعدة لا إشكال فيها، من قال كذا فهو كافر. لكن بعض الأقوال من قال كذا فهو كافر عينا، وبعض الأقوال من قال كذا فهو كافر نوعا، يعني ليست على إطلاقه أن السلف كانوا يجعلون هذه العبارة من قال كذا فهو كافر مطلقا أنه نوعي، لا، بحسب القول ذاته، بحسب المكفر. من قال القرآن مخلوق عند السلف فهو كافر عينا، فهو كافر عينا عند السلف، من قال القرآن مخلوق فهو كافر عينا. قال: قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير قائله، ويقال من قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، انتهى كلامه. قال هنا الشيخ سليمان: وحيث كان الحال هكذا في الخوارج، قد اختلف الناس في تكفيرهم، خوارج فيهم قولان، والغلاة في علي لم يختلف أحد في تكفيرهم، خوارج فيهم قولان اختلفوا في تكفيرهم، لأن عندهم ماذا؟ عندهم مقولات مكفرة، فاختلف أهل العلم في تكفيرهم، وإن كان الأكثر على عدم التكفير. ثانيا: من سجدوا لعلي وجعلوه إلها لم يختلفوا في ماذا؟ في تكفير. لماذا؟ لأن الثاني يعتبر من الشرك الأكبر بخلاف الأول. قال: والغلاة في علي لم يختلف أحد في تكفيرهم، وكذلك من سجد لغير الله لم يختلف أحد في تكفيره، أو ذبح لغير الله، أو دعاه مع الله رغبا أو رهبا، كل هؤلاء اتفق السلف والخلف على كفرهم، لأنهم ماذا؟ فعلوا الشرك الأكبر. ولا يقال ماذا؟ من قال كذا فقد كفر نوعا لا عينا، نوعا لا لعين، وإنما ننزل الحكم عليه مباشرة، وهذا لا خلاف فيه بين السلف والخلف، كما ذكره أهل المذاهب الأربع، ولا يمكن أحد أن ينقل عنهم قولا ثانيا. قال: وبهذا تعلم، يقول الشيخ سليمان، وبهذا تعلم أن النزاع وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله في غير عباد القبور والمشركين، في غير عباد القبور والمشركين، فكلما نفى أنه لا يمكن تكفيره حينئذ المراد به ماذا؟ في المقالات الكفرية، وليس في ماذا؟ في الشرك الأكبر. وما جاء هنا في النص الذي نقله الشيخ عبد الرحمن هذا مجاب عنه على ظاهره، لا إشكال فيه، ليس فيه إشكال. قال: في غير عباد القبور والمشركين، فرضه محله يعني وموضوعه في أهل البدع المخالفين للسنة والجماعة، وهذا يعرف من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى. فإذا عرفت أن كلام الشيخ ابن تيمية في أهل الأهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم ما خلا غلاتهم ما خلا غلاتهم تبين لك ما خلا غلاتهم غلاتهم يجوز فيه الوجهان، تبين لك أن عباد القبور والجهمية خارجون من هذه الأصناف. وأما كلامه في عدم تكفير المعين فالمقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، الذي هو ماذا؟ المقالات الخفية، والذي يشترط له رحمه تعالى ماذا؟ قيام الحجة، فلا ينزل عليه الحكم مباشرة حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها أو مخالفها. قال: كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته. يعني ثم شبهة إما في عدم العلم بالنص أو في دلالة النص، وتكون الشبهة حينئذ معتبر، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل في المقالات الخفية التي قد تخفى على بعض الناس. فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية، فقد يقال بعدم التكفير، إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله أو لا يتوقف في كفر قائله. إذن فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، المسائل الظاهرة لا يتوقف في تكفيره عينا مباشرة، وأما الخفية هي التي يقال ماذا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليهم. وبهذا تعلم غلط هذا العراقي وكذبه على شيخ الإسلام وعلى الصحابة والتابعين في عدم تكفير غلاة القدرية وغلاة المعتزلة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية والرافضة، فإن الصادر من هؤلاء كان في مسائل ظاهرة جلية وفيما يعلم بالضرورة من الدين، إذن هؤلاء كفار بأعيانهم. قال: وأما من دخل عليه من أهل السنة بعض أقوال هؤلاء وخاض فيما خاضوا فيه من المسائل التي قد يخفى دليله على بعض الناس، أو من كان من أهل الأهواء من غير غلاتهم، بل من قلدهم وحسن الظن بأقوالهم من غير نظر ولا بحث، فهؤلاء هم الذين توقف السلف والآئمة في تكفيرهم، يعني أصوله أصول السلف لكن قال بدعة، وهذه البدعة مكفرة، حينئذ ماذا؟ نأتي إلى منزلة أو نأتي إلى مرتبة أنه لابد من قيام الحجة عليه. وأما من كان ملتزما لأصول الغلاة من أهل بدع هذا يكفر مباشرة، يكفر مباشرة. قال: فهؤلاء الذين توقف السلف والآئمة في تكفيرهم لاحتمال وجود مانع بالجهل، إذن الجهل من حيث هو قد يعتبر مانع في بعض الصور، في بعض الصور ليس مطلقا، وعدم العلم بنفس النص، عدم العلم بنفس النص أو بدلالته قبل قيام الحجة عليهم. وأما إذا قامت الحجة عليهم فهذا لا يتوقف في كفر قائله، في كفر قائله. والمقيم رحمه الله تعالى وكذلك شيخ ابن تيمية رحمه تعالى يجعلون زمانهم، هذه من الفوارق بين زماننا وزمان ابن تيمية رحمه تعالى، يجعلون ذاك الزمان إن لم يكن من زمن أهل الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة فهو قريب منهم، حينئذ لابد من النظر إلى ماذا؟ إلى الحالة ما يعبر عنه في اليوم، الحالة الاجتماعية في ذاك الزمان، يعني لابد من النظر إلى أحوال الناس وبلوغ العلم إليهم. فإذا كان ابن تيمية رحمه تعالى يرى أن في ذاك الزمان غلب الجهل بحيث إن كثيرا من أهل العلم منتسبين العلم لم تبلغهم الرسالة أثار رسالة، حينئذ هذا لا يلزم أن نقيس زماننا على زمانه هو رحمه تعالى، فيكون قوله صوابا في ذاك الزمان لكنه لا يتعدى. ولذلك المسائل الظاهرة والخفية قد تكون ظاهرة خفية باعتبار زمن دون زمن، فإذا علق الحكم على كونها ظاهرة لا يلزم أن تكون مضطردة في كل زمن، لأن قد تكون خفية في الزمن بعده، إذن يتغير الحكم أو لا يتغير الحكم، لذلك ينتبه لي لهذه المسألة. ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى ومر معنا هذا في الجواب الصحيح أنه قال: من لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات، فهؤلاء فيهم أقوال أظهر وما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. إذن جعل ماذا؟ الذي لم تقم عليه الحجة جعله من قبيل الأطفال والمجانين وكذلك أهل الفترات. فإذا نفى التكفيل لعدم قيام الحجة حينئذ نقول ألحقهم به بأهل الفترات، هذا ظاهر الكلام. وكذلك ابن القيم قال في المدارج: ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز والمعتوه، ومن لم تبلغه الدعوة والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع، فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة. فإذا نفى ابن القيم حينئذ لكونه لم تبلغه الرسالة أو الحجة يكون قد ألحقهم به بهؤلاء. قال: فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، وله فيهم حكم آخر في المعاد يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبة. ولذلك قال ابن تيمية كذلك في الفتاوى: فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن الحجة قد قامت في الأزمنة المتأخرة وليس كالشأن فيما كان في زمن السلف. قال رحمه الله تعالى: وقد كثرت الرحل إلى الآفاق، يعني جمع رحلة، وتداخل الناس وانتدب أقوام لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده، ووصل من البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده، وقامت الحجة على من بلغه شيء منه، وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث، يعني كل عالم ولو كان أشعريا عنده مكتبة فيها أقول السلف بلغه صحيح أو لا، هذا مراد. قد قامت عليه الحجة، قد قامت عليه، فما توقف فيه السلف لعدم قيام الحجة لا يلزم أننا نتوقف إلى يوم هذا لأن الحجة لم تقم عليه، بل العلم كان عسيرا ولا يصل إلى كل أحد، لكن بعد ذلك صار ماذا؟ صار من السهل الميسر. قال: وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث، وعرف الصحيح من السقيم، وزيف الاجتهاد المؤدي لخلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ترك عمله، وسقط العذر، سقط العذر ليس ثم عذر، وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه وقيام الحجة بها عليه، ولم يبقى إلا العناد والتقليد. لم يبقى إلا العناد والتقليد، والتقليد ليس بحجة، لابد من ماذا؟ لابد من الرجوع إلى الأصول، وهذا قد بلغه ما بلغ. إذن قول المصنف رحمه تعالى هنا في ختم كتابه ورسالته بكلام ابن تيمية رحمه تعالى: أولا ليته لم يذكر هذه الخاتمة، لأنه يفهم أن ثم ارتباطا بين تنزيل الحكم الشرعي وبين تنزيل ابن تيمية، والعبرة في كلام ابن تيمية رحمه تعالى بماذا؟ بتأصيله لا بتنزيل، هكذا قاعدة عامة، رضي من رضي وسخط من سخط، أن العبرة في العالم بالتأصيل لا بالتنزيل، لأنه يقرن التأصيل بماذا؟ بدلالة الكتاب والسنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.